وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس وقع كلام في أنه هل يشترط في صدق المشتق تلبس الذات بالمبدأ أم لا؟ هناك رأي يقول لا، واستدل بالضارب والمولم، وصاحب الفصول قال نعم يشترط، ثم قال ولازم هذا أن صدق الصفات كالعالم على الله مجاز أو منقول عن معناه، إذ لا تلبسه. صاحب الكفاية قلنا ماذا أجاب بالأمس؟ قال أنا أعتبر التلبس، ولكن أقول التلبس له أشكال وقد بينت أشكاله بالأمس. أحد أشكال التلبس التلبس الصدوري، وبهذا يحصل الرد على الضارب والمولد. وأحد أنحاء التلبس، هذا الذي راح نذكره لرد صاحب الفصول، التلبس بنحو العينية. فإذا كان كذلك إذن كلمة عالم تصدق على الله على نحو الحقيقة، يعني تلبس هذا الأمر تلبس بنحو العينية. ودعوى أنه عرفا هذا ليس، أجبنا قلنا العرف يتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ لا في تطبيقاتها، لا في التطبيق على ما طبق العبارة. يا أخي مطلب جديد لم أبين أبدا. ففي صفاته تعالى، ففي صفاته الجارية عليه تعالى، هذا شروع بعد أن أثبت أن التلبس له أنحاء متعددة. يقول ففي صفاته شرعتي الرد على صاحب الفصول، شرعتي الرد على صاحب الفصول الجاري عليه تعالى، مثل نقول عالم الله عالم، يكون المبدأ مغايرا له تعالى، نحن مغاير بين المبدأ وبين الذات، مغاير مفهومية موجودة، هذا بيناه فيما في الفصل السابق. الأمر الرابع بينا أن المغاير موجودة. المهم إحنا نريد التلبس الآن، يقول أخي التلبس بالي من المتبس وقائما به، لكن القيام شنو؟ عينا، يعني قياما عيني من المتبس وقائما به، لكن القيام شنو؟ من المتبس وقائما به، لكن القيام شنو؟ عينا، يعني قياما عينيا، القيام العيني اللي بيقلنا، لكنه ليس بنحو من القيام، لكنه بنحونا وقائم به عينا، يعني قائم هذه الصفة، هذا المبدأ قائم به، يعني بالله عز وجل المبدأ قائم بالذات، فعينا يعني بعينه قائم، بعينا أنا قلت يعني قيام العين، لا بعينه قائم، لكن بأي شكل قائم بعينه؟ بنحو من أنحاء القيام، بنحو من المعنى، بأي نحو؟ لا بأن يكون هناك اثنينية، هذا القيام الذي نقصده، نقول العلم قائم بعينه عز وجل، لا قيام بنحو الاثنينية، يعني هنا كما في العلم في زيد العالم، زيد العالم هناك علمه وهناك زيده، شيئان أحدهما حل في الآخر، هنا ليس كذا، لا بأن هما حل في الآخر، هنا ليس كذا، لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحذائه غير الذاتي، يعني بحيث على أنه يكون ما بحذاء العلم غير الذات، يعني العلم شيء وزيد شيء آخر، في زيد علمه شيء وذاته شيء آخر، هنا لا ليس، لا ليس الأمر كذلك، بحيث ما بحذاء المبدأ شيء مغاير للذات، لا ليس كذلك، بل بنحو الاتحاد والعينية، قيام بالذات قيام العلم به عز وجل بنحو الاتحاد والعينية. يعني شو بنحو الاتحاد والعينية؟ وكان ما بحذائه ما بحذائ المبدأ عين الذات، مو أنه شيء مغاير للذات، لا هي الذات هي المبدأ، مبدأ هو الذات نقطة. فهذا القيام فنسميه بنحو العينية. فحضرة جناب شو تقول؟ العرف لا يرى هذا قيامه. الجواب: وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، على هذا التلبس الذي هو من الأمور الخفية لا يضر. هذا التلبس من الأمور الخفية، هذا عدم اطلاع العرف لا يضر، لا يضر جواب علما إلى عدم اطلاع، خبر إلى عدم، لا يضر بصدقها يعني بصدق هذا الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة، ما دام إذا كان يعني ما دام لهذه الصفات مفهوم يمكن أن يصدق عليه تعالى حقيقة، لأن مفهوم هذه الصفات شنو؟ العارف شنو مفهومه؟ الذات المتلبسة، هذا مفهوم، والذات المتلبسة هذا المفهوم عالم بهذا المفهوم، فما يصدق على ذلك؟ يصدق، هذا مفهوم يمكن أن يصدق على الله. غاية الأمر يفترقان في التلبس، تلبس في زيد الله زيد عالم بنحو الحلول، هنا تلبس بنحو العين. لا يضر بصدق هذه الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة ما دام إلها مفهوم صادق عليه تعالى، صادق عليه حقيقة، صادق عالم صادق على الله حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل، ولو كان هذا الصدق صدق مفهوم العالم بمعنى الذات المتلبسة بالمبدأ على الله عز وجل، هذا مع العناية. ليش؟ لأنه نقول بأنه تلبس نحو العلم نحو من التلبس، العقل يجعله هذا نحو من التلبس، لكن لا يضر، فكم شارط هذا الصفات عليه تعالى حقيقة، وإن كان العرف لا يراه وإنما العقل يراه هذا التلبس، لأن قلنا العرف إنما يتبع في من؟ في تعيين المفاهيم، والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، في تعيين مفهوم الله، لا في تطبيق المفاهيم على مصادق تلك المفاهيم. الخلاصة وبالجملة أطلت الكلام ها، وبالجملة يكون مثل عالم عادل غير ذلك من الصفات الجارية عليه، عالم تجري يصدق على الله وعلى غير الله على ذلك من الصفات الذي تجري يعني تحمل على الله وعلى غيره، هذه عالم عادل ما أدري شنو جارية جارية خبر علما إلى يكون، يكون مثل عالم كذا جارية عليهما بمفهوم واحد، عالم يصدق على الله وعلى ذلك مفهوم واحد ومفهوم الذات المتلبسة بالعلم. ومعنى فارض حتى التشبيه، معنى الفارض شنو؟ معنى الفارض المعنى الواحد هو الذي بيناه الذات المتلبسة بهذا بالعلم، هذا هو المعنى الفارض. وإن اختلف زيد والله عز وجل يختلفون في التلبس، أما في صدق هذا المفهوم، هذا المفهوم صادق على كليهما، فعالم في الله وعالم في زيد بمعنى واحد، لكن التلبس ماذا يختلف؟ وين اختلف فيما يعتبر في الجري؟ ماذا يعتبر في الجري من الاتحاد؟ شو قد تطويل هذا؟ يقول وإن اختلف في كيفية التلبس، يقول لا وإن اختلف فيما يحتاجه الجري، يعني الجر والحمل يحتاج علما هل التلبس فيختلف، بل اختلف الله عز وجل ويزيد فيما يحتاجه الحمل وهو التلبس، يعني الحمل يحتاج إلى التلبس، التلبس الذات والمبدأ، بس يكون في التلبس. وإن اختلف فيما يعتبر في الحمل، ماذا يعتبر في حمل العالم على الله على ذلك؟ التلبس من الاتحاد، يعني من كيفية التلبس بالمبدأ، فيختلفون في كيفية التلبس بالمبدأ، حيث أنه يعني التلبس بنحو العينية فيه تعالى وبنحو غير العينية نوع حلول مثل سيدنا نوع صدور سيدنا في غيره تعالى. إذن فلا وجه لما التزم به في الفصول، شو التزم صاحب الفصول؟ قال نقول على أنه العالم إطلاق على الله يوم جاز ونقله معناها السابق الذات المتلبسة بالمبدأ، معناها الجديد الذات التي تكون مغايرة ماذا للمبدأ وتكون متلبسة، ومعناها الجديد الذات التي لا تكون متلبسة بالمبدأ، تكرر نقلت من معناها القديم هو الذات المتلبسة بالعلم إلى الجديد وهو الذات غير المتلبسة، المتحد اللي غير المتلبسة، هو قال على أنه لا يوجد تلبس، هو قال لا يوجد تلبس غير المتلبسة، نحن نقول لا هذا النقل ما موجود، فلا وجه لمن تزه به في الفصول من نقل الصفات هاي سياق ذات العالم التي تجري عليه تعالى، يعني تحمل على الله تعالى، لا وجه لأن نلتزم بنقلها عما هي عليها من المعنى، يعني من معناها ذات القديم الذي كانت عليه وهو ذات المتلبسة، لا وجه لأن نقل حصل النقل، بل معنى عالم هو ذا باقي كما هو، أي المعنى هو الذي ذات باقي كما هو الذات المتلبسة، فإنه هذا المعنى باقي حتى في حق الله باقي، لأن الله متلبس في العين لكن تلبس من على العين، لأنه تلبس غير موجود. ثم صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول لصاحب الفصول: أتعلم مولانا ورد عليك محذور كبير لو التزمت بالنقل؟ أتعلم؟ يعني لو قلنا كلمة عالم نقلت من معناها إلى معنى جديد، أتعلم يلزم محذور كبير تفر منه أنت؟ ما هو المحذور الكبير الذي يرد عليه؟ خوفتني يا صاحب الكفاية. نقول يرد عليك حينما نقول نخاطب الله عز وجل: يا عالم افعل بي كذا مثلا، اخبر. يا عالم يلزم أن يكون مجرد لخلق اللسان، يعني شو مجرد لخلق اللسان؟ يعني أتلفظ بلفظ من دون دراية وعلم بمعنى، يعني بعض مرات إنسان يتكلم ببعض الألفاظ ولا يعلم معناها، نقول هذه مجرد لقلقة لسان. يلزم حينما أقول يا عالم أيضا كذلك مجرد لقلقة لسان، يعني اللفظ من دون دراية من دون اطلاع على المعنى. أجيب كيف يلزم مجرد لقلقة لسان؟ نقول لأنه لو لم يقصد من كلمة عالم ذلك المعنى الذي نطلقه على زيد، حينما نقول زيد عالم ماذا نقصد من زيد عالم؟ يعني زيد المتلبس بالعلم والعلم. إذا هنا نقول على أنه لم نقصد ذلك المعنى، قصدنا المعنى الجديد. حينما أقول يا عالم وضعت المعنى الجديد، أريد المعنى الجديد. والمعنى الجديد ما هو؟ ماذا؟ إما ضد المعنى السابق. ضد العلم شنو هو؟ الجهل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ايش قاعد تقول؟ وهذا حتما ليس المقصود. واما لا ذات ولا ذات مقصود، مقصود شيء اخر. والشيء الاخر شنو؟ ما ادري شنو، انا ما ادري شنو. اذا لا نعلم به فيجب حينما نقول يا الله، اذا هذا صعب لخلق الشيء، لانه اما المقصود ذلك المعنى الاول انت قلت نقل عن ذلك، إما ضد المقصود وضد ليس إلا الجهل. فتعالى الله عنه. غير هذا لا نعلمه ما هو. أنت لا بد تقول شيء ثالث نقل لا شيء آخر. آخر لا نعلمه ما هو. ما ندري إذا لا نعلم ما هو. فإذا حينما نقول يا الله يا عالم إذا راح يصير مجرد لقلقة. انتهى ما أساده صاحب الكفاية. ولكني أقول. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية إنما يتم لو كان صاحب الفصول يقول بأن النقل حصل في المادة، يعني في كلمة علم حصل النقل، مادة عالم وهي العلم نقلت صحيح. نقول إذا نقلت إما ماذا إلى معنى آخر، والمعنى الآخر إما الجهد وإما شيء ثالث من النقل. لكن صاحب الفصول رضوان الله عليه من المحتم لا يقول بأن النقل حصل في المادة، يعني لا يقول بأن العلم غير معناه، لا يقول الهيئة غيرت، هيئة عالم، هيئة عالم غير معناه. أولا كانت موضوع هيئة عالم للذات المتلبسة في العلم، والعلم ما هو معناه؟ هو العلم. والآن وضعت للذات وإن لم تكن متلبسة، يعني وإن لم يكن العلم ثابت لها بنحو التلبس، لكن العلم علمه ما غيرنا العلم. فالذي تغير ماذا؟ الذي حصل فيه تغير النقل من حيث معنى الهيئة، بحيث الهيئة هيئة عالم أولا كانت موضوعة للذات المتلبسة بالعلم، الآن موضوع للذات المتصفة بالعلاف مو أيام يقول على نحو التلبس مثلا، كان غير يقول أنه قال العلم غيرنا إلى صاحب الفصول، لم يقل العلم غيرنا. عجيب صاحب الكتاب يرتب طرد إشكال غلي على صاحب الفصول خطيه وبالي بالي، ولعله إلى ذلك أشار بقوله تفهم أو ستأمل. التفت يا أخي جيدا، طبق العبارة. كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان، يعني شنو ألفاظ بلا معنى من الأول. كيف يعني كيف تقول بأنه هذه الصفات مثل العالم نقلت من المعنى السابق للمعنى الجديد؟ ولو كانت هذه الصفات مثل العالم جارية، فطرت أنا في العبارة يعني محمولة جارية، قلنا شو قد ما قلنا جارية يعني محمولة بعد، محمولة عليه تعالى محمولة بغير معانيها العامة. معانيها العامة شنو ذلك المعنى العام؟ هو لعالم، ماذا هو؟ الذات المتلبسة بالعلم. إنه يكون سيد العالم المعنى العام لعالم هو الذات المتلبسة. إذا كان هذا الصفة حينما نحملها على الله لم نحملها بذلك المعنى العام، كانت صرفة لقلقة لسان. هذه الألفاظ تتصدق لحين أقول يا عالم، هذه الألفاظ تتصدق لحين أقول يا عالم اغفر لي، يا عالم هذا صرفة لقلقة لسان لفظ بلا معنى. ليش؟ فإن تلك غير تلك المفاهيم، لفظ بلا معنى. ليش؟ فإن تلك غير ليش؟ فإن تلك غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غير تعالى، غير تلك المفاهيم، المفهوم العام الذي يحمل على زيد يعني على غير الله تعالى، زيد يعني على غير الله تعالى، ما هو ذلك المفهوم العام؟ الذات المتلبسة بالعلم. غيره غير هذا المفهوم العام الذي يحمل هذا المفهوم العام على زيد يعني على غير الله تعالى، غيره غير مفهوم ليس المعلوم، غير هذا المعنى العام لا نعرفه إلا بمعنى الجهل المعنى المخفى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبمعنى ذلك لا نعلمه، بمعنى ذلك لا نعرف ما هو، غير مفهوم ولا نعلم، وذلك الغير غير مفهوم لنا ولا معلوم لنا إلا بما يقابلها، ما يقابل تلك المفاهيم العامة، ما يقابلها ماذا؟ في العالم ماذا؟ المقابل ماذا؟ الجاهل، في الرازق ما أدري، في الكريم البخيل، في ما أدري شنو، هكذا في القادر العاجز هجي. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني المعنى العام، يعني من ينكشف من تلبس بالعلم، لدي من ينكشف لديه الشيء، فهو ذلك المعنى العام، إذا ما صار نقل إلى معنى جديد. أو أنه إذا ما تقصر هذا المعنى العام، إذا تصدق أنه انظر يا عالم تقصد المصداق المقابل لهذا المعنى العام، وهو الجاهل، أو أنه مصداق بما يقابل ذلك المعنى العام، عن الجاهل، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن نعني لا هذا لا هذا. المعنى الثالث لا هذا لا هذا، بس ما نعرف شنو هو المعنى الثالث، هذا هو الذي قلنا لك لقد قلنا، وإما أن لا نعني شيئا يعني لا هذا ولا هذا، كما قلناه قبل شوية لما قلناه أنه يلزم لك لقد لسان، يعني هو هذا كما قلناه من كونها سوف تلزم لك لقد وكونها يعني بلا معنى كما نعرف. والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم، يقول من أعجب العجب من العجيب أنه جعل نقلها إلا علما، قال إذا هي منقولة، وإذا كانت منقولة كلمة عالم فلازم النقل، إذا كلمة عالم نقلت من معناها السابق إلى معنى جديد يلزم كلمة عالم لا تصدق على زيد وعمر وبكر وخالد، لأن هاي نقلت مختصة به صارت عز وجل، فلت من ذلك المعنى القديم، لا تطلق بعد ما دام نقلت المعنى الجديد بهذا المعنى الجديد، لا يمكن أن تطلق ماذا على زيد وعامل، فزيد لا يصح أن نقول حالي، نقول هذا عجب عجب طلب عجب، إذا كان مخصوص صاحب يقول هذا عجب عجيب، هذا صاحب الكتاب يقول هذا عجيب، لماذا عجيب؟ لأننا بالوجدان نقول فلان عالم، زيد عالم، بكر عالم، كيف تقول على أنه إذا لا يصدق كلمة عالم عليه؟ بالوجدان نرى أنه يصدق، وأنت تطلق ماذا؟ أنت صاحب الفصول تطلق كلمة عالم ماذا على غير الله عز؟ أنت تطلقها ولا تقول الشيخ الطوسي عالم؟ ما تقول له ما تقول له عالم الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عظيم شيخ الطائفة، ما تقول له عالم؟ تقول له عالم، قل إيش الشيخ الطوسي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له عالم يا ما تقول له عالم، النبي غير الله عز وجل، تقول له عالم، تقول له أشهر فشلون يقول ما دام نقلت إذا لا تصدق على غيره معنا بالوجدان نراها تصدق؟ إذا يقول والعجب أنه يعني صاحب الفصول جعل ذلك يعني النقل إلة لعدم صدق هذا الصفات في حقه وهو كما ترى يعني في البطلان هذا الذي قاله كما ترى في الضحك والوحن يعني بلا إشكال على أنه يصدق. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر يقول بكلا إذا تأملت في كلامنا يظهر لك شيئان: الشيء الأول ضعف الأدلة دليل ذاك، ودليل هذا يظهر لك ضعفه، يعني دليل من لم يعتبر التلبس دليله ماذا؟ دليله ماذا الذي نقلنا من لم يعتبر التلبس؟ ضارب مولم، تذكرون أم لا؟ تدلب الضارب مولم ظهر ضعفه، نقول له هنا قيام موجود مولانا، تلبس موجود، لكن تلبس بشكل ثاني لم تلتفت أنت إليه، هذا تلبس وقال صدور إذا نحن صدور. فبالتأمل في مطالبنا ظهر ضعف دليل من لم يعتبر التلبس، وظهر ضعف دليل من اعتبر التلبس ولكنه لم يذكر، ولكنه ماذا لم يذكر صاحب الكفاية دليل من اعتبر ماذا التلبس حتى نرى كيف دليله وكيف ما حتى كيف يظهر ضعفه على أي حال. هذا الشيء الأول. فالشيء الأول نقول على أكرره أنه بكلام اتضح دليل من اعتبر التلبس ودليل من لم يعتبر التلبس كلاهما اتضح ماذا؟ التأمل فيه. ونحن علقنا قلنا فقط أتنقلت دليل من لم يعتبر التلبس فلظهر ضعفه صحيح، أما دليل من اعتبر التلبس دليله لم تذكر حتى نرى أن دليل تام أم ليس بالتام، وإن كان يدعوها مسلمة عن صاحب الكفاية لكن دليل يكون صاحب الكفاية ضعيف، نقول دليل ما اذكرت حتى نلاحظ دليلك على يعني صاحب الفصول في الدخل هذا ما يقال هذا تعبيره يعني هيك استدل من الجانبين هيك من اعتبر التلبس ولا من اعتبر ماذا على أي حال صاحب الفصول يعتبر ماذا التلبس على أي حال. وظهر المحاكمة المحاكمة بين الطرفين، إذا أريد نحكم بينهما ظهرت كيفية الحكم وكيفية الحكومة، كيف تظهر كيفية الحكومة؟ نقول لمن لم يعتبر التلبس نقول تعال مولانا تعال تعال أنت الذي لا تعتبر التلبس، ما مقصودك لا يعتبر التلبس؟ إذا كان مقصودك من لا يعتبر التلبس يعني لا يعتبر التلبس بنحو بنحو بنحو بنحو الحلول هكذا مثل الضرب لم يحل بالضارب والألم لم يحل بالمولم، فهذا مقصودك لا يعتبر التلبس، بل بهذا المعنى التلبس ما إذا كان مقصودك هذا بل بهذا المعنى لا يعتبر التلبس، وإذا كان مقصودك لا يعتبر التلبس أبدا بهذا المعنى وبمعنى آخر، بمعنى آخر يعني بماذا؟ حتى بنحو الصدور لا يعتبر بأي شكل من الأشكال، فكلامك ضعيف ولسنا معه. ثم نذهب إلى ذلك الشخص الذي اعتبر التلبس، نقول له مولانا أنت الذي اعتبرت التلبس ما مقصودك من التلبس؟ تلبس ما مقصودك من التلبس؟ يعني يعتبر التلبس من اللازم يعتبر التلبس يعني تلبس بنحو بنحو حلول إن هذا يعتبر، فنحن لسنا معك لسنا معك، فما لازم التلبس من المحتم أن يكون بنحو الحلول، وإذا كان مقصودك من التلبس يعتبر يعني بشكل من الأشكال حتى ولو كان بنحو العينية بنحو الصدور بنحو من الأنحاء بس نريد احنا تلبس كيف ما كان بأي شكل من أشكاله، فكلامك ماذا صحيح ونحن معك معك تبقى. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل، خلل فيما ظهر فيما استدل من الجانبين من جانب القائل بعدم اعتبار التلبس الذي ظهر فيما استدل من الجانبين يعني من جانب القائل بعدم اعتبار التلبس الذي استدل به من الضبار والمنه قلنا نعم ظهر الخلل فيه لأن قلنا هناك قيام موجود تلبس موجود، وعما دليل من استدل باعتبار التلبس لم ينقل حتى نرى كيف ظهر، وعما دليل من استدل باعتبار التلبس لم ينقل حتى نرى كيف ظهر، ظهر الخلل في مستدل من الجانبين، وظهر ماذا ظهر؟ وظهر ماذا ظهر؟ وظهر ماذا؟ ظهر المحاكمة. فهي المحاكمة عطف علينا على الخلل وليس عطفا، ظهرت المحاكمة. طيب احتمال ثاني بحسب ظهر ما موجود حتى حين أذننا فيه نحن، وفيما ذكرنا ظهر أيضا المحاكمة بين، يعني مو الخلل في المحاكمة، ليس عطف على ما احتمال الثاني هذا قد يأتي لدن أنه عطف على ما، يعني ظهر الخلل في المحاكمة. لا لا هذا مو مقصود، الخلل ظهر الخلل في المحاكمة، لا ظهرت المحاكمة. كيف حكمنا وأن الحق مرة مع هذا مرة مع هذا؟ فتأمل، نحن بينا لكم وجه التأمل، قلنا لعل مقصود صاحب الفصول هو النقل من حيث المادة هيئة لا من حيث المادة، فلا يلزم هذا قيلة لقلقة لسان ما أدري شنو إلى آخر. السادس، هذا الأمر السادس رد على صاحب الفصول أيضا، قال قدس سره، قال المشتق لا يصدق حقيقة إلا إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ، كما قلنا سابقا، كما قلنا سابقا، ولم نأتي الآن لحد الآن بشيء جديد، شيء جديد الآن راح أقوله، ولا بد وأن يكون هذا التلبس بلا واسط، يعني الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة، لا أنها متلبسة هذه الذات بالمبدأ مجازا ومع الواسط. خذ مثالا لذلك، تلبس الماء بالجريان، بالجريان، تلبس الماء بالجريان حقيقي أم لا مع الواسطة؟ حقيقي أم لا بنظرك السريع؟ حقيقي. أما تلبس الميزاب بالجريان حقيقة غير متلبس الميزاب بالجريان، تلبس الميزاب بالجريان مع الواسطة باعتبار الماء يحضرون عن واسطة الحروف، وأما إذا لم ننظر إلى الواسطة إلى الماء فالميزاب ليس بجار، ننظر إلى الواسطة إلى الماء فالميزاب ليس بجار، وأما إذا لم ننظر إلى الواسطة إلى الماء فالميزاب ليس بجار. صاحب الفصول رضوان الله عليه يقول كلمة جاري متى تصدق حقيقة؟ إذا كانت الذات متصفة بالجريان حقيقة بلا واسطة مثل الماء، إذا كانت الذات مثل الماء اتصافة بالجريان حقيقة بلا واسطة في العروض، فهنا صدق الجاري يكون حقيقة، وأما إذا كانت الذات غير متصفة بالمبدأ مباشرة حقيقة من دون واسطة مثل الميزاب، إذا كانت ذات الميزاب فصدق الجاري يكون مجازا. هذا ما أفاده صاحب الفصول. الآخر يعلق يقول بأنه إذا لم يكن الميزاب متصف، لم يكن الميزاب متصف بالجريان حقيقة، أنت قلت أنت قلت استعمال كلمة جاري يكون مجازا، نحن نقول بل حقيقة بل حقيقة بل حقيقة. إذن يعني إذن يعني في كلمة جاري عندنا تارة يكون المجازية في نفس الكلمة، تارة يكون المجازية في نفس الكلمة، مثل رأيت أسدا يرمي، هناك كلمة أسد استعملتها في الشجاع، هناك كلمة أسد استعملتها في الشجاع، هذا نسميه مجاز في الكلمة، حقيقة ومجاز حينما نطلقها قصدنا من المجاز هذا النحو من المجاز، هذا يعبر عنه مجاز الكلمة، عبر عنه مجاز الكلمة يعني ماذا؟ يعني نفس الكلمة استعمل في غير معناها، هذا مجاز الكلمة يسوى. ومر الكلمة استعمل في معناها، إلا أن الإسناد يكون مجازي، مثل أنبت، قرينا بالبلاغة، أنبت الربيع البقلة. هنا كلمة أنبت فيما استعملناها في أنبت، الربيع في الربيع، البقلة في البقلي، كل استعمل في معنى. إذن أين المجازية؟ في الإسناد، في إسناد الإنبات إلى الربيع، هذا إسناد الشيء إلى غير، إسناد الشيء إلى غير ما هو له يقال له مجاز في الإسناد. أشاب الصغير وأثنى الكبير مر إلى الجاري. نحن عندنا تارة يكون المجازية في نفس الكلمة، مثل رأيت أسدا يرمي، هناك كلمة أسد استعملتها في الشجاع، شجاع، هذا نسميه مجاز، كلمة أسد استعملتها في الشجاع. هذا نسميه مجاز في الكلمة الحقيقة، ومجاز حينما نطلقها في الكلمة الحقيقة، ومجاز حينما نطلقها قصدنا من المجاز هذا النحو من المجاز، هذا يعبر عنه مجاز في الكلمة، عبر عنه مجاز في الكلمة يعني ماذا؟ يعني نفس الكلمة استعملت في غير معناها، هذا مجاز في الكلمة يا شيخ. ومر الكلمة تستعمل في معناها، إلا أن الإسناد يكون مجازي، مثل أنبت، قرينا بالبلاغة، أنبت الربيع البقلة. هنا كلمة أنبت فيما استعملناها في أنبت، الربيع في الربيع، البقلة في البقلي، كل استعمل في معناه. إذن أين المجازية؟ في الإسناد، في إسناد الإنبات إلى الربيع، هذا إسناد الشيء إلى غير، إسناد الشيء إلى غير ما هو له يقال له مجاز في الإسناد. أشاب الصغير وأثنى الكبير مر إلى آخره. هنا المجاز يقال ماذا؟ مجاز في الإسناد، يعني أسندنا، ما أدري بني الإثناء أو الإشابة إن صح التعبير إلى ماذا؟ كر الغداة ومر مرور، يعني ماذا؟ الليل والنهار، ومر مرور يعني ماذا؟ الليل والنهار، وهذا ليل مرة ونهار مرة، هذا شيبني ما يقال إيشي؟ أشاب الصغير وأثنى الكبير، وهذا هو الذي يشيب في الحقيقة، ليس هنا المجازية في الإثناء، لأن نفس الكلمة سعنا في معناها، إنما أو فتح الأمير البلاد، لعله من هذا القبيل، على أي حال أمير البلاد، لعله من هذا القبيل، على أي حال نسبة الفتح إلى الأمير، الأمير هو جالس ماذا في بيته، أين فتحه، وين تقول لي؟ فكل استعمل ماذا؟ مجازية الكلمة ما موجود في الإسم، على أي حال. فهنا نقول لصاحب الفصول أنت كذلك خلقت يا صاحب الفصول، خلقت بين المطلبين. صحيح الميزاب اتصاف بالجريان مع الواسطة، لا بدون واسطة، واسطة الماء، لكن هذا ليس معنى أننا حينما نستعمل كلمة جاري ونقول الميزاب جاري، هذا استعمال صار ماذا؟ في مجازية الكلمة، صار مجاز الكلمة، يعني في كلمة جاري صار مجازية، كما تصير المجازية في كلمة أسد حينما نقول رأيت أسدا يرمي، كلا، هنا مجازية الكلمة ما موجودة، وإنما المجازية موجودة في الإثناء، يعني كلمة ميزاب مستعملة في ميزاب، جاري في جاري في معناه الحقيقي، إسناد الجريان إلى الميزاب فيه مسامحة، فيه المجازية في النسبة في الإثناء، لا أننا في الكلمة جاري استعملت في غير. فإذا خلطت يا مولانا فلا تخلط مرة ثانية. أقول أحتمل احتمالا قويا مقصود صاحب الفصول هذا الرجل العظيم أيضا مقصود هذا حينما قال يشترط في حمل المشتاق أن تكون الذات متصلة بحقيقة البلاوات هذا هو مقصوده يعني حتى لا تتحقق مجازية من في الإسناد لابد الرجل هذا مقصوده يعني إسناد الجريان إلى الشيء إلى الذات وحمل الجريان على الذات إنما يكون حقيقي هذا الحمل هذه النسبة هذا الإسناد متى الرجل هذا مقصوده أي ذات مقصودة كيف يحصل في حقيقة هذا مقصودة طبق العبارة ماذا تقولون مولانا السادس هذا إشكال على صاحب الكفاية يقول صاحب الكفاية على أنه ما إلى معنى تشكل ماذا على صاحب الفصول بهذا الإشكال لأنه هو مقصود صاحب الفصول ماذا هو ذلك يعني قصد المجاز قصد يشترط في هذا حتى لا يزال مجازية في الإسناد إيش المقصود مو مجازية في الكلمة يعني أريد أسأل ماذا بعبارة أخرى عن نزاع لفظي بين صاحب الكفاية وبين صاحب ماذا الفصول صلح والصلح خير السادس الظاهر أنهم والصلح خير السادس الظاهر أنهم لا يعتبر في صدق المشتق والآن راح نقرأ هذا عبارة صاحب الكفاية فيها خلل خلل خلل خلل خلل فني انظر إلى العبارة الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق صدق المشتق عن الجارية الجارية يعني شنو الحمل حمل يعني شنو إسناد إسناد يعني شنو النسبة لا يشترط في إسناد الجريان إلى الميزان على الذات لا يشترط ما التلبس بالمبدأ حقيقة وهذا غلط هذا غلط من صاحب الكفاية فالعبارة لا هكذا يقول لا يشترط في صدق حمل في حمل الجريان الجاري على الميزان لا يشترط التلبس ماذا تلبس الذات في المبدأ حقيقة لا مو شيء صغر العبارة يشترط في النسبة في الجري في الحمل يشترط بلا إشكال ماذا كون التلبس تلبس حقيقي ظاهر عبارة صاحب الكفاية أنه لا يشترط في صدق الإسناد الحقيقي لا يشترط كون التلبس ماذا تلبس الذات في المبدأ حقيقة وهذا غلط ليس مقصود صاحب الكفاية مقصود صاحب الكفاية لا يشترط فيما في عدم المجازية في الكلمة في كون استعمال الكلمة استعمال حقيقي لا يشترط التلبس الحقيقي هذا مقصود لأنه لا يشترط ماذا التلبس الحقيقي في النسبة في الإسم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق جري يعني على الذات في الجري الحقيقة في الحمل الحقيقة التلبس الموضع حقيقة يعني التلبس حقيقة يعني بلا واسطة العروض كما فيما في الماء الجاري الماء الجاري تلبس الماء بالجريان تلبس الذات بالجريان هذا حقيقة هذا بلا واسطة العروض الماء يسمى واسطة ماذا بل يكفي التلبس به لا يشترط ذلك بل يكفي التلبس بالمبدأ تلبس الذات بالمبدأ ولو كان مع الواسطة العروض يعني مجازا ولو مجازا حط التفسير ومع هذه الواسطة مع الواسطة العروض كما في مثل ما كما في الميزاب الجاري هنا تلبس الميزاب بالجريان مع الواسطة العروض مجازا مع الواسطة العروض العروض ماذا هي الماء الماء يقال هذا واسطة في عروض ماذا الجرياني على ونسبة الجرياني إلى فإسناد وقدم في أول الكتاب مصطلح الواسطة في العروض والآن إذا شوية أريد أن أدخل لك في بليخة في الشوش زين فإسناد الجريان إلى الميزاب شوف عبارة ماذا صحيحة صاحب الكفاية سوف يأتي بها عبائره الآن صحيحة فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسناد مجاز يعني إلى غير ما هو له بالمجاز إلا أن هاي المجازية إيه في الإسناد إلا أنه في الإسناد هاي المجازية لا تلك في الإسناد إلا أنه في الإسناد هاي المجازية لا في الكلمة لا في كلمة جاري صارت مجازية فالمجاز ليس في الكلمة وإنما المجاز ماذا في الإسناد فالمشتق في مثل المثال المشتق ياهو يعني جاري في مثل هذا المثال الذي ذكرناه وهو الميزاب جاري هذا المشتق وهو الجاري بما هو مشتق استعملناه ماذا في معنى الحقيقي استعمل الجاري في جاري استعمال حقيقي هذا في معنى الحقيقي. بلي وإن كان مبدأه مبدأ جاري وهو الجريان أصدد إلى الميزاب مدد إلى الميزاب بالإسناد المجازي أفرغ تلبسل ميزاب بالجريان بالمبدأ تلبس مجازي. لكن بعدما كان تلبس ولو تلبس مجازي استعمال كلمة جار استعمال حقيقي ولا منافاة بينهما أصلا. يعني بين أن يكون تلبس الميزاب بالجريان مجازي لكن بعد هذا التلبس ولو مع الواسطة استعمال كلمة جار يكون حقيقي لا منافاة. كما لا يخفى ونحن نشعر بالوجه من كذلك كلمة جار حينما نقول الميزاب جاري تلبس الميزاب بالجريان تلبس ليس حقيقي لكن استعمال كلمة جاري حقيقي بالوجه نشعر. ولكن ظاهر الفصول بل صريح الفصول ماذا يقول؟ اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقي يعتبر في صدق جاري حقيقة أن يكون تلبس جاري بالجريان الإسناد هنا بمعنى التلبس إسناد الجريان إلى الميزاب وتلبس الميزاب بالجريان لابد أن يكون تلبس حقيقي. صح يقول هذا الشبه وكأنه من باب الخلق بين المجاز في الإثناء وبين المجاز في الكلمة إنما يعتبر التلبس الحقيقي تلبس الذات بالجريان حقيقة في صيرورة الإسناد والنسبة والحمل حقيقية لا في صيرورة استعمال الكلمة استعمالا حقيقة. استعمال الكلمة هو حقيقي على كل التقدير سواء كان التلبس حقيقة أم لم يكن حقيقة على أي حال وكأنه هذا مصعب الفصول من باب الخلق ولأجل هذا الخلق ولأجل هذا الخلق صارئ محل الكلام بين الأعلام لأجل هذا الخلق حصل ماذا؟ ترى على أن هذا المبحث وقع محلا للكلام فبعض من قال يعتبر التلبس بلا واسطة في العروض وبعض من قال لا يعتبر التلبس. السبب هو الخلق لو ميزوا وفرزوا وأفرزوا وفرقوا بين المجاز في الإسناد وبين المجاز في الكلمة لما وقعوا في هذا الاشتباه. فيقال هكذا التلبس الحقيقي بلا واسطة في العروض يعتبر إيه؟ في صيرورة الإسناد إسنادا حقيقيا هنا صحيح يعتبر كون التلبس بلا واسطة تلبس الذات بالمبدأ يعتبر أن يكون بلا واسطة حتى يصير الإسناد إسناد حقيقي ولكنه لا يعتبر ذلك في كون استعمال كلمة جاري استعمال حقيقي لا يعتبر ماذا ذلك بالاستعمال كلمة جاري استعمال حقيقي حتى لو كان تلبس الميزاب بالجريان تلبس ماذا مع الواسطة في العروض. المقصد الأول نرجعه والحمد لله رب العالمين.